الزكاة، وإنما مرادهم ليس في العروض التي للقنية زكاة، هذا مرادهم، وليس مرادهم أن العروض مطلقا سواء كانت للقنية أو للتجارة فيها زكاة، ليس فيها زكاة. ومذاهب أهل العلم في عروض التجارة أنه إجماع من الفقهاء الأربعة وممن يعتد بعلمه في هذا الباب على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية داود بن علي وأتباعه، فقالوا لا زكاة في عروض التجارة، لا زكاة في عروض التجارة، واستدلوا في ذلك بأدلة على خلاف الطريقة العلمية لأهل العلم. ولذلك قلت يعني أجمع العلماء ولم ألتفت، أجمع الفقهاء ولم ألتفت إلى خلاف الظاهرية، لأن العلماء وهذه فائدة على الهامش طرحوا مسألة وهي هل يعتد بخلاف الظاهرية، هل يعتد بخلاف الظاهرية عند حكاية الإجماع أو لا يعتد بخلاف الظاهرية عند حكاية الاختلاف والإجماع. تحرير المسألة أو تحرير القول الراجح فيها أن كل خلاف للظاهرية خالفوا فيه جمهور العلماء وكان خلافهم مبنيا على أصل لهم في الاستدلال خلاف ما عليه جمهور أهل العلم فخلافهم فيه لا يعتد به. فإذا خالف الظاهرية مثلا جمهور العلماء في مسألة بسبب أن العلماء استدلوا بالقياس والظاهرية لا يرون الاستدلال بالقياس، لم نعبأ بخلاف الظاهرية وحكينا الإجماع. أما إذا خالف الظاهرية العلماء في مسألة وكان استدلالهم هو نفس استدلال أهل العلم المقرر في مسائل أخرى، فهنا خلاف الظاهرية خلاف يعتد به، لا يصح حكاية الإجماع مع هذا الخلاف، لا يصح حكاية الإجماع مع هذا الخلاف. فنقول إذا كان خلاف الظاهرية مبنيا على أصل لهم يخالفون فيه ما عليه جمهور أهل العلم فخلافهم لا يعتد به، أما إذا كان مبنيا على أصل مما يعتد به أهل العلم فخلافهم يعتد به. في هذه المسألة، مسألة عروض التجارة، خالفوا طريقة أهل العلم في الاستدلال، مما أخذ على الظاهرية، أخذ على الظاهرية أربعة أمور عيبوا بها وانتقدوا بها. الأمر الأول جمودهم على ظاهر اللفظ، جمودهم على ظاهر دلالة اللفظ دون اعتبار المراد من اللفظ. أنت مثلا قد تسمع أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا البكر تستأمر وإذنها صماتها، إيش مفهوم هذا النص؟ إيش المراد من هذا النص؟ المراد من هذا النص أن المرأة البكر لا أحد يجبرها على أن تتزوج من تكرهه، فإذا سكتت حياء وعرف من حيائها القبول فهذا إذنها، وإذا عرف من أمرها ومن حالها أنها لا تقبل فلا تجبرها على أن تتزوج من لا تريده. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سكوتها وحيائها فمن باب أولى إذا صرحت وقالت نعم أنا أريده أن يكون هذا إيش؟ إعلام بالموافقة، صح ولا لا؟ قال الظاهرية إذا تكلمت البكر وقالت أريده وأوافق عليه لا يعد هذا إذنا، هذا جمود على الظاهرة، حتى تصمت وتسكت ولا تتكلم، حتى تصمت وتسكت ولا تتكلم، هذا جمود على اللفظ. لكن هل هذا المعنى الذي هو على اللفظ هو المراد؟ لذلك أول خطأ في فقه الظاهرية أنهم يجمدون على اللفظ وظاهر معناه دون مراعاة المعنى المراد. وهذا مثل ما نقول في التفسير وفي الحديث، يا جماعة الخير انتبهوا، ما يصح أن يفسر القرآن ويفسر الحديث بغريب اللغة، بالكتب المؤلفة في غريب الحديث والكتب المؤلفة في غريب القرآن، لأن هؤلاء يبينون لك دلالة اللفظ من جهة اللغة ولا يبينون لك دلالة اللفظ من جهة المعنى المراد من الآية في هذا اللفظ بحسب السياق وبحسب المدلولات الشرعية. ولذلك عندك كتب غريب قرآن وكتب معاني قرآن، هذه غير هذه، هذه لا تعطيك المعنى الذي تعطيك إياه هذه. كتاب المفردات للراغب من كتب معاني القرآن ليس من كتب غريب القرآن، ما تجدونه في بعض الطبعات المفردات في غريب القرآن خطأ، العنوان المفردات فقط ويبين المعاني. فمن الخطأ أن تفسر الآية أو الحديث بما في غريب القرآن أو غريب، لأن هؤلاء يبين المعنى من حيث اللغة. هكذا جمد الظاهرية على دلالة الألفاظ من حيث المعنى في اللغة ولم ينتبهوا إلى المعنى، هذا أول خطأ. ثاني خطأ أنهم أبطلوا القياس، أبطلوا القياس، قالوا أول من قاس إبليس، قالوا وليس في شرعنا قياس، فأبطلوا القياس. ثالث شيء قالوا الأصل في معاملات الناس وعقودهم التحريم، الأصل في معاملات الناس وعقودهم الإبطال والتحريم خلاف الجمهور. الجمهور الأصل في معاملات الناس وعقودهم إيش؟ الحل والإباحة، أنها مباحة، هم قالوا التحريم. رابع أصل عندهم أنهم حملوا الاستصحاب ما لم يحتمل. من أمثلة تحميلهم الاستصحاب ما لم يحتمل مسألة عروض التجارة، فإنهم جاءوا وقالوا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نشغلها بشيء يجب عليها في المال إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طب هذا استدل به الشوكاني والصنعاني وأيدوا كلام الظاهرية، أقول لكم لا، ترى هذا خطأ أصولي، هو من ضمن الأصول الأربعة التي خالف فيها الظاهرية جمهور أهل العلم. كيف؟ أقول لهم يا جماعة الخير، دليل الاستصحاب محله عند عدم الدليل، ما يصير تستدل بالاستصحاب وهناك دليل، ما يصير تستدل بالاستصحاب وهناك دليل. إذا استدلت بالاستصحاب وهناك دليل يقول لك يا أخي هذا استعمال لدليل الاستصحاب في غير محله. وهنا عندنا الأصل أن ذمم الناس في أموالهم مشغولة بحق، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، والآيات الأخرى العامة في إشغال الذمم بهذا الحق في أموالهم في أموال الناس. فأنت كيف تجيب لي تستصحب دليل الاستصحاب؟ هنا في دليل. الأصل أنك تقول يا ظاهري، الأصل أنك تقول أنه يجب على كل مسلم في كل ماله دليل، هذا الأصل أنك تقول زي كده، هذا الأصل أنك تقول، لأن هذا في دليل هنا، والدليل النص مقدم على دليل الاستصحاب. فاستدل الظاهرية بالاستصحاب في غير محله. جمهور العلماء إيش يردوا عليهم؟ أفتحوا كل كتب الفقه الموسعة بالدليل، يردوا عليهم على طول يذكروا العمومات. إيش مرادهم بذكر العمومات؟ يبينوا بطلان دليل الاستصحاب في هذه المسألة، وبالتالي بطلان دليل الظاهرية، وبالتالي عدم الاعتبار لخلاف الظاهرية في المسألة هذه ومن وافقهم، لأنهم خالفوا أصل من أصول أهل العلم في قضية الاستصحاب وحملوا ما لم يحتمل. وبالتالي نحن نقول الأصل أنك إذا تبى تبحث يا ظاهري بطريقتك أنك تقول الأصل أن الزكاة واجبة في كل مال، هذا الأصل، لا للتجارة ولا غير، كل واجب في مال، لا للقنية ولا لغير القنية. فتيجي تخرج أشياء تقول لا تجب فيها الزكاة بدليل كذا، لا تجب، ويبقى ما عداها على هذا الأصل على طريقتك، تترك النص وتنتقل إلى الاستصحاب وتستعمله على غير وجهه. ولذلك يقول ابن عبد البر والعجب العجاب أو العجب العجيب من الظاهرية أنهم يقولون كذا والنصوص، وأورد النصوص العامة أنه كان الواجب عليهم كذا. في المغني اكتفى أنه ذكر الأدلة العامة في إيجاب الزكاة في كل ما ردا على الظاهرية وسكت، ومراده أنه الاستصحاب لا محل له هنا مع ورود هذه النصوص العامة، مع ورود هذه النصوص العامة. ولذلك تنتبهوا، أي مسألة خالف فيها الظاهرية الجمهور وكان خلافهم مبني على أصل من هذه الأصول الأربعة فخلافهم لا يعتبر، خلافهم لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء إلا خلاف له حظ. طيب، أورد الإمام رحمه الله هذا الأثر عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم إلى آخره. جواز مصر اللي احنا نسميها نقاط العبور، نقاط العبور يعني الانتقال من محل الى محل، المدخل اللي تنتقل فيه من هذه الارض، من ارض الشام الى ارض مثلا الجزيرة، من ارض الجزيرة الى ارض الاردن، من ارض نقاط العبور، نقاط العبور، هذا الجواز. واحيانا كانوا يجعلون من يقف ويأخذ من الناس الزكوات على ما نسميه اليوم الكباري، يعني الجسور قديما التي تنتقل بالإنسان من جانب الزراعة إلى جانب المدينة، فتكون الزراعة في هذه الجهة، المزارع في هذه الجهة، وهناك نهر وهناك كباري تربط المزارع بالمدينة، فيقف الذين يعملون على الزكاة بأمر الأمير الوالي، يقف على هذه الجسور يأخذون من الناس الزكاة، يأخذون من الناس الزكاة. فعلى جواز مصر أي على نقاط العبور والدخول إلى مصر، إما أن يكون المراد من دولة إلى دولة أو من أرض إلى أرض أو من المزارع إلى المدن، من المزارع إلى المدن. إذن كلمة الجواز معناها إيش؟ حتى الآن الدفتر اللي يأخذه الإنسان من أجل أن ينتقل ويسافر اسمه إيش؟ جواز. كلمة قديمة، التسمية قديمة، أصلها أنه ما كان أحد ينتقل من جهة إلى جهة حتى يمر بمنطقة الجواز هذه، وكانت في الأصل للنظر في الأموال والأشياء التي يحملها التجار ويدخلون بها إلى هذه البلاد. هذا الأثر الذي أورده الإمام رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أنه من حق الوالي أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة السائمة والتجارات الظاهرة والأموال الظاهرة. رأينا فيما سبق كيف أن عثمان وأبو بكر الصديق كان يقتطع من الأموال التي تعطى للناس، الفروض التي تفرض لهم في بيت مال المسلمين الزكاة، يسألهم يقول أنتم عندكم مال، حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كم مقدارها كذا، يقتطعها ويعطيهم الباقي. فهذا يدل على جواز أن يقتطع ولي الأمر الزكوات من الأموال الظاهرة. كان عامل رسول الله صلى الله عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة، يأتي الناس إلى مجامع الماء حين يأتون بالماشية فيأخذ منهم زكاة الماشية، يأخذ منهم زكاة الماشية، فلولي الأمر إذن أن يقتطع من الناس الزكاة في الأموال الظاهرة. واختلف العلماء هل إعطاء الزكاة للوالي مبرئ للذمة ولا غير مبرئ للذمة. ورد عن السلف رضوان الله عليهم عن أنس وعن غيره أنه قال ما أخذ منك على الجسور فهو صدقة ماضية، يعني ما أخذوه منك هؤلاء السعاة والعمال الذي يرسلهم ولي الأمر على الجسور محل ما ينتقل فأخذ منك من البضايا هذه فأتوا حقه يوم حصاده، فأخذ منك الزكاة من هذا فهو صدقة ماضية، يعني الزكاة مجزية عنك مبرئة لذمتك. ومن أهل العلم من قال لا، فقط في الأموال الظاهرة الماشية والحصاد، أما الأموال لا، حتى إن أخذوا أنت أخرج. ومن أهل العلم انفصل وقال إن علمت أن الوالي إذا أخذها منك يصرفها في محلها فيكفيك ما أخذه منك، وإن علمت أن الوالي لا يصرفه في محله فأنت أصرف زكاتك في محلها، وسأل الله العوض فيما أخذه منك ولي الأمر. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والإنسان ينظر فيها بحسب نظرته إلى ولي أمره. إذا كان ولي أمره عادل وما في مشاكل وما عرف بالظلم ولا التعدي، فإن شاء الله ما أخذه مجزع عنك في أداء الزكاة الواجبة عليك في هذا المال، وإلا الله يعينك أنت تصدق وأخرج زكاة ما عندك. المسألة الثانية، طبعا هذا الكلام مأخوذ من كلام الرواية هذه تقول فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم. المسألة الثانية، اعتبار بلوغ المال للنصاب، اعتبار بلوغ المال للنصاب. قال في هذه الرواية: خذ من كل 40 دينارا، من كل 40 دينار دينارا، فما نقص فبحساب ذلك. من كل 40 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، فإن نقصت ثلث دينار فدعها. فهذا يدل على اعتبار النصاب، والظاهر أنه اعتبار للنصاب مع الحول إذا كانت هذه من أموال التجارة، إذا كانت هذه من أموال التجارة. أما الزروع فأتوا حقه يوم حصاده، فلا يعتبر فيه حولان الحول. قوله من كل 40 دينارا دينارا، ها، من كل 40 دينارا دينارا، على الأصل احنا ما نقول في كل 20 دينار كم؟ ربع دينار. وإذا صارت 40 كم يصير؟ نصف دينار. فكيف يأخذ الإمام منهم دينار؟ كيف يأخذ الإمام منهم دينار؟ والمفروض ربع العشر، المفروض ربع العشر. ليش يأخذ هذه الزيادة؟ يعني إذا قلنا إنه هذه الأموال يقول مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقص ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيء. فهو يقول في 20 دينار، مع أنه المفروض في 20 نص دينار، صح، في 20 نص دينار، صار في 40 دينار، صار في 40 دينار، في 20 دينار نص دينار، هذا ربع العشر، فصار في 40 دينار. فهي ماشية على الأصل، ماشية على الأصل 40 ثم 20، والظاهر أن ذلك مع حولان الحول. مسألة ثالثة، قال فإن نقص من ذلك ثلث دينار، يعني من 20، فدعها. وسبق لنا أن الإمام مالك قال فإن نقصت عن 20 نقصا بينا فلا زكاة فيها. فهل نقول بما قال مالك بأنها إن نقصت نقصا بينا ونسكت ولا نحدد النقص كم، أو أن نحدد هذا النقص بما ورد عن عمر بن عبد العزيز، أو أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة مطلقا، لا نقول لا نقص بين ولا نقول ثلث دينار. اختار ابن عبد البر وغيره من أهل التحقيق هذا، فقالوا هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز من تعيين ثلث دينار هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. والأصح أن نقف على ما دل عليه حديث ليس فيما دون 5 أواق صدق، فما لم يبلغ 5 أواق إن شاء الله كما ورد بحبة أو بحبتين لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 5 أواق. لأن كلام عمر عبد العزيز لما نحدده بثلث دينار معناته لو نقص ب5 دينار تجب فيه الزكاة، لو نقص ب6 دينار تجب فيه الزكاة. فهذه القضية إذن يعني مخالفة لظاهر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يتحرى، أن يتحرى في الاقتطاع من أموال الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسألة الثانية أنه ذكر أنه يقتطع من أموال من تجارات المسلمين إذا جاءوا ومروا. طبعا أنا لما قلت لكم قبل قليل أن الظاهر أن هذا بشرط حولان الحول، يدل على هذا ما جاء في آخر النص من قوله أن يكتب لهم كتابا بذلك إلى الحول، معناته أنه هذا نقتطعها منكم وأنتم بعد ذلك تذهبوا وتروحون وتجيئون، لا نقتطع منكم شيئا حتى يحول الحول، وإذا جئناكم أخرجوا لنا هذا الكتاب، هذا معنى هذا الكلام. طيب نرجع هنا، ذكر في هذا الكلام حكم المسلمين إذا مروا بتجاراتهم أنهم تؤخذ منهم الزكاة مرة واحدة إذا حال عليه الحول، ومعنى ذلك أن المسلمين إذا جازوا دخولا وخروجا من هذا المحل، محل الجواز، لا يلزمهم شيء حتى يحول الحول، حتى يحول الحول. أما أهل الذمة فذكر لهم أمر آخر، ذكر لهم أمرا آخر، قال ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، من كل 20 دينار دينار. يعني ما جعل ربع العشر، لا، ما جعل نصف الدينار، لا، إنما جعل دينار، فجعل المأخوذ منهم أكثر من المسلمين. هذه واحدة. الأمر الثاني في هذا الباب أنه جعل النصاب إلى 10 دنانير، فإذا كانت تجارتهم دون 10 دنانير ما نأخذ منهم، لكن إذا كانت تجارتهم 10 دنانير وما فوق نأخذ منهم. هذا الأمر الثاني. بينما المسلمين النصاب إلى 20 دينار، فما نقص عن 20 دينار. الأمر الثالث أن العلماء قالوا كتب الكتاب إنما هو للمسلمين وليس لأهل الذمة. معنى ذلك أن أهل الذمة كلما جازوا إيش نأخذ منهم. انتبهتم لهذا؟ وهذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من قال نأخذ منهم مرة واحدة وجعل قضية الكتاب للمسلمين ولأهل الذمة، ومن أهل العلم من قال بالكلام السابق، ومن أهل العلم من قال يؤخذ من أهل الكتاب بقدر ما يأخذ منا إذا دخلنا بتجارتنا إلى أرضهم. يعني هم يأخذ منا مثلا دينار كل 10 دنانير نأخذ منهم دينار، يأخذ منا دينار كل 20 دينار نأخذ منهم دينار، يأخذ منا دينار كل 40 دينار نأخذ منهم دينار، أخذوا أزود أخذوا أقل نأخذ زي ما يأخذ. هذا قول لأهل العلم، هذا قول لأهل العلم، معاملة لهم بالمثل، معاملة لهم بالمثل. والأمر فيها واسع بحسب ما جاء عن خلفاء الإسلام أنهم يعاملون في أمورهم بحسب ما يعاملون تجار المسلمين إذا ما دخلوا أراضيهم، فنحن نقتطع منهم بحسب ما يقتطعوا منا. بقيت قضية، هل كل الذين يدخلون من الكفار إلى ديار المسلمين أهل ذمة؟ نقول لا. طبعا تعلمون أنتم أن الكافر على نوعين، كافر حربي وكافر غير حربي. الكافر غير الحربي هو المعاهد أو صاحب الذمة. ما الفرق بين المعاهد وصاحب الذمة؟ أن صاحب الذمة استولى أهل الإسلام على بلده وأقروه فيها على دينه مقابل أن يدفع الجزية، والمعاهد من بيننا وبين أهل دولته حرب ثم تصالحنا وتعاهدنا، فمقتضى العهد والصلح يدخل إلى بلاد المسلمين، فهذا صاحب عهد. احنا ما استولينا على بلده، انما الاصل انه بيننا وبين دولته حرب، لكن انتهينا الى صلح وعهد. زي الان حال المسلمين مع جميع دول الكفار، حالنا معاهم وحالهم معانا انهم اصحاب عهد اذا دخلوا عندنا، بيننا وبينهم هذه العهود والمواثيق. هؤلاء ما نقول عنهم اهل ذمة، نقول عنهم ايش؟ اصحاب عهد، بيننا وبينهم صلح. النوع الثاني من الكفار الكافر الحربي. قد يحصل من الكافر الحربي أن يدخل بلاد المسلمين فيطلب الأمان فيسمى مستأمن، فإذا نظرنا إلى كوننا نعطيه الأمان فهو مستأمن، صح ولا لا؟ هذا يسمى مستأمن. صار عندنا الآن الكافر الحربي، حربي بلا أمان ولا عهد ولا صلح، وحربي ولكن بأمان من غير صلح ولا عهد. ايش سوى هذا؟ بيننا وبين دولته حرب والحرب قائمة، انتهى، ما في بيننا وبينهم عهد ولا صلح، لكنه احتاج ان يمر بتجارته، احتاج ان يأتي الى مثلا مستشفياتنا، ان يأتي الى اماكن عندنا، ان له قرابة، لأمر طارئ، فيطلب الامان حتى يقضي حاجته. طيب لو دخل هذا المستعمل الذي ليس من اهل الذمة وليس من اهل العهد كيف يعامل؟ يظهر والله أعلم أن من قال من العلماء أن هؤلاء ينظر إلى معاملة دولتهم لرعايانا إذا ما ذهبوا عندها فنعامله بالمثل، يعنون هذا النوع، ويعنون هذا النوع الثاني صاحب العهد لا صاحب الذمة. وكلام عمر في أصحاب الذمة إذا خرجوا من مدينتهم إلى مدينة أخرى وجازوا جواب، فهؤلاء المستأمنون هؤلاء إذا دخلوا إلى بلاد الإسلام إما أن نعاملهم معاملة أهل الذمة أو نعاملهم بما هم يعاملون رعايانا إذا ما ذهبوا إليهم، والظاهر أن لهم هذه المعاملة الثانية دون الأولى والله أعلم. المسألة التالية: كرر الإمام عمر بن عبد العزيز أيضا قوله فإن نقص عن ثلث دينار، وذكرنا لكم ما فيها. طيب، قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات. مسألة: التجارات عند الإمام مالك على نوعين، عروض التجارة على نوعين: تجارة دائرة وتجارة غير دائرة. عروض دائرة وعروض غير دائرة. إيش دائرة؟ إيش يعني؟ يقول البضائع اللي عند التاجر إما أن يكون حاططها في المحل ويبيع ويشتري يوميا زي البقالات وزي السوبر ماركتات وزي المحلات العادية، جالس كل يوم على باب الله يستنى الرزق يبيع ويشتري، فهذا يسموها تجارة إيش؟ دائرة. هذه تجارة دائرة، عروض دائرة. أو إنه شايلها محتكرها إذا كانت بضايع، أو شايلها يستني بها غلو السوق، زي مثلا عنده أرض يبغى يبيعها بس شايف السوق طايح فما هو عارضها، عنده سيارات يبغى يبيعها بس شايف سوق السيارات طايح فهو مجنبها، عنده ذهب للتجارة بس شايف السوق طايح فهو مجنبه ويستني إنه السوق يتحرك عشان ينزل بضاعته. فالعروض التي للتجارة غير دائرة حكمها عند الإمام مالك أنه لا يزكيها صاحبها إلا زكاة واحدة ولو مكثت عنده سنوات كثير، هذه يسميها إيش؟ عروض غير دائرة. والتجارات العروض الدائرة فهذه إذا بلغ عنده في البيع النصاب خلاص يحسب الزكاة له، إذا ما بلغ النصاب فيحدد شهر في السنة يجي يقدر قيمة الأشياء اللي عنده ويزكيها كل سنة. فالعروض الدائرة الزكاة فيها عند الإمام مالك كل سنة، والعروض غير الدائرة عند الإمام مالك الزكاة فيها إيش؟ مرة واحدة، حتى لو جلست عندك 5 سنوات 10 سنوات مهم، لأنه أصبح مثل المال غير النامي. وجهة نظره أنها أصبحت مثل المال غير النامي، مثل العروض التي للقنية جالسة متروكة ما استفاد منها شيء صاحبها، فشابهت المال النامي فلم يعطيها حكم الزكاة، حكم المال الزكوي. وإن حال عليها حول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مهم ألين تتباع، فإن باعها وجبت عليها الزكاة لسنة واحدة، وجبت عليها الزكاة لسنة واحدة. هذا قول مالك خالفه جمهور العلماء. جمهور العلماء ما يفرقوا بين العروض الدائرة والعروض غير الدائرة. كل ما أنت عرضته للتجارة وأدرته للتجارة واشتغلت فيه وعملت فيه وسعيت له أنه كذا، فهذا عرض للتجارة تزكيه كل سنة، كل سنة تقدر قيمته، كم قيمته والزكي. هذا كلام الجمهور، والثاني كلام الإمام مالك. بقيت مسألة صغيرة بس أنبه عليها قبل ما نخش في بقايا في بقية المسائل: إذا كان هذا المال اللي أنت تعرضه للتجارة من نوع الأموال التي وجبت فيها الزكاة، مثلا زي أنت مثلا تتاجر في الماشية تبيع وتشتري في الماشية، هل تزكي الماشية زكاة الماشية ولا تزكيها زكاة عروض التجارة؟ أنت تتاجر في الذهب والفضة، هل تزكي الذهب والفضة؟ لا خلاص، الذهب والفضة زي التجارة انتهينا. لكن انت التاجر مثلا في عين ثالثة، مثلا طب في الحبوب القمح والشعير والأشياء التي تجي فيها الزكاة، تزكيها زكاة عروض التجارة ولا تزكيها زكاة أتحق يوم حصاده؟ الإمام مالك يقول انتبه، ترى الحبوب وأنواعها مما وجبت فيها الزكاة حال حصادها إذا استعملتها أنت بعد ذلك للتجارة اشتريتها من السوق فتعاملها معاملة عروض التجارة، لأن الزكاة خلاص يوم حصادها حينما حصدت. أما هذه لا. أما المواشي، وهذا معاه كمان جمهور أهل العلم، أما المواشي وغيرها فهذه الزكية زكاة الماشي مو زكاة العروض، زكية زكاة الماشي. قالوا لأن القول في زكاة الماشية أوضح وأقوى من القول في زكاة العروض، وأنه لأن زكاة الماشية لم يختلف فيها واختلف في زكاة العروض. قالوا فإذا كان المال الذي هو للتجارة من الأعيان التي وجبت فيها الزكاة تعامل معاملة الأعيان التي وجبت فيها الزكاة، على حسب ما سيأتي إن شاء الله في الباب بعد الذي يلي. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن كلام الإمام. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق، يعني زكى، إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. هذا واضح، المسألة دي واضح، صح ولا لا؟ يعني إذا واحد اشترى عنده شيء باعه ثم اشترى شيء ثاني، خلاص، وكان زكى المال في الأصل ذاك بعد حولان الحول وهذا المبلغ، فما عليه زكاة حتى يحول على هذا المال الحول. طيب، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه. ليش؟ لأنه عرض غير دائر، جالس كده حاطه، استني السوق، استني كذا، ما هو مستفيد منه. فالإمام رأى أنه هذا أقرب لعروض القنية، فكيف نوجب عليه فيه الزكاة؟ ما هو مستفيد منه، المال جالس عنده ما هو متحرك، لا بسير بيع ولا بسير، جالس زي ما هو. فقال هذا يجلس، هذه تجارة غير دائرة، تجلس ألين يبيع، فإن باعه أخر الزكاة سنة واحدة. قال: فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما، يعني مما تجب فيه الزكاة بذاته للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيه الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، مع النظر لقضية أنه عليها زكاة، لأنه أصلا هي في الأصل زكاتها يوم انتهى موضوعها، هذه قضية أخرى. الآن هذا صار مال أو عرض يتجر به. طيب، قال: وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد، لأنه هذا كانت حقه يوم حصاده وانتهينا منه، الآن أصبحت هذه عرض بعد ما اشترى، أصبحت عرض عنده. قال الإمام: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، الآن يتكلم عن المال الذي يدار. إيش معنى يدار؟ يعني حاطه، عارضه في الدكان، عارضه في البقالة، عارضه في المعرض سيارات، عارضها للبيع والشراء، جالس يستني سعر، أي شيء أي سعر يجيله يعجبه باع وهكذا. يقول: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة. ينض يعني يدفع له قيمة الأشياء، يعني هذا مثلا عنده بضايع، بضايع جالسة، اليوم الأول اشتروا منه بعشرين ريال، بخمسين ريال، بمئة ريال، ستمائة ريال، هل بلغت الستمائة النصاب؟ الجواب لا. يقول: ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي. هذا العرض الدائر. أما إذا كان البيع في كل مرة يجيب فلوس بقدر نصاب الزكاة فهو بخيارين، أما أنه خلاص يحصل لهذا المال الحول خلاص، أو يجمع مع رأس المال ويزكي، والثاني أحظ لي الفقراء وأحظ للمساكين، وخسارة له شوية لكنها ليست عند الله خسارة. ليش خسارة؟ لأنه هذا الجزء اللي في أول شهر لسه ما حال حوله لما يجي يبغى يزكي، حوله بعد الحول هذا بشهر، وزي كده بعد شهرين باع مبلغ فيه النصاب، حوله ما يجي إلا في شهره من السنة الجاية، فهو بيقدم زكاة أشياء لسه ما حال عليها الحول. وهذا الأمر عند العلماء يفيد أنهم يجيزون إخراج الزكاة قبل حولان الحول، وهذا من مسائل الزكاة. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجر فيه أو لم يتجر. يعني ما تجي تقول لي أنتم التجار عليكم الزكاة مرتين تجيكم فلوس كثيرة، لا لا، يقول كل المسلمين سواء، الزكاة مرة واحدة، اللي عنده تجارة ولا ما عنده تجارة، اللي حب يطيب نفسه أنه صدق فخير وبركة وجزاء الله خير يزيد، إلا ما حب خلص، أنت لا يجب عليك إلا بالغة أموالك ما بلغت. وكان من السلف من عنده تجارات تحمل بها البواخر ولا تجب عليه فيها الزكاة، مثل الليث بن سعد، كانت تجاراته تحمل بها البواخر ولكنه ينفقها، ما تدور السنة ما يدور الشهر وعليه فيها زكاة. كان كذا بعض السلف، بعض التجار. طيب، جزاكم الله خير، السلام عليكم.